والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي ما ترك خيرا إلا بينه لنا ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم من الأحاديث المشهورة عند العلماء والتي يبنى عليها أصول عظيمة من أصول الشريعة. يبين أولا صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين، يعني الحلال المحض صار معروفا عند المسلمين، كأكل الطيبات وشرب الأشربة التي أباحها الله عز وجل، وكاللباس الجائز وكالمركوب الجائز، هذا حلال محض كل المسلمين يعرفونه. وهناك حرام محض كل المسلمين يعرفونه، كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والغصب والسرقة ونكاح المحارم، هذا كله أيضا من الحرام المحض. فالكلام ليس عن هذا ولا عن ذاك، الكلام على الأمر الوسط بين الاثنين الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني هناك بعض الناس يعلمها ولكن الكثير لا يعلمها، الكثير لا يعلمها، إما لأنه جاهل أو لأنه عالم ولكنه لم يصله دليل كاف فتوقف في المسألة. فالذين يعلمونها هم أهل العلم، أهل العلم لا تشتبه عليهم هذه الأمور، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان هو الذي يفرق الإنسان به بين الحق والباطل، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم عن الأولياء والصالحين، قال: يخرجون من كل غبراء مظلمة، يخرجون قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. فإذا أظلمت مسألة على الناس واغبرت ولم يعد يعرفها الناس وهي من الحلال أم من الحرام، بالنور الذي يقذفه الله في قلوب الصالحين بسبب التقوى والصلاح يتميز لهم الأمر فيعرفون هذا حلال أم حرام، كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فبالتقوى تستنير الأمور، وقال صلى الله عليه وسلم عن التقوى: إنها ذكر، إنها رأس الأمر كله. التقوى اللي عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، والله تعالى يحب المتقين، والله تعالى مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ليس كلامنا الآن عن هذا، ولكن هذا لابد من الإشارة إليه. إذن الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، لذلك ينبغي أن ندرسها ونعرفها، لأن كثيرا منا لا يعرفها. من الذي يعرفها؟ العلماء أو الصالحون، فالصالحون بصلاحهم يبين الله تعالى لهم هذه الأمور، ولكن كثير من الناس لا يعلمها، قلنا إما للجهل أو يكون عنده علم ولكن ليس هناك دليل كافي، تكون مسألة خلافية مثلا أو اشتبه عليه. هناك بعض المسائل فيها نصوص، بعض النصوص يحرم وبعض النصوص يحلل، والرجل العالم إذا لم يعرف أي النصين قبل الآخر فلا يستطيع أن يقول هذا ناسخ لذاك، لأن النسخ لا بد له من التاريخ. مثلا يقول أبو هريرة رضي الله عنه حرم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل، عن لحوم الحمر الأهلية. متى؟ قال يوم خيبر. إذن عرفنا أن التحريم هذا جرى في السنة السابعة من الهجرة. فإذا جاءك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيح أكل لحوم الحمر الأهلية قبل هذا العام، فإنك تعرف تلقائيا أن النص الثاني المتأخر ينسخ الأول تلقائيا، فالأول لا يعمل به لأنه منسوخ. أحيانا النص نفسه يبين لك، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فنفس النص يبين أن النهي عن زيارة القبور منسوخ، والعمل الآن على جواز زيارة القبور بل استحباب ذلك لأنها تذكر الآخرة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي. كان الصحابة إذا ذبحوا الأضاحي في الحج يدخرون هذه اللحوم ويجففونها ليستعملوها أقواتا وأطعمة خلال العام. في يوم من الأيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي. بعد فترة من الزمن، سنة أو سنتين، قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي نزلت بكم، أو كما قال. ما معنى الدافة؟ يعني المجاعة. عندما حصل النهي كان هناك مجاعة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي وأمر بتوزيعها على جميع الناس حتى لا يبقى فقير إلا يأكل لحم. فلما انتهت العلة التي من أجلها حرم هذا الادخار أباحه صلى الله عليه وسلم، فقال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، الآن ما في دافة. قال فادخروا فأبيح بعد، فإذا حكم النهي عن الادخار منسوخ، والآن يجوز للإنسان أن يدخر لحوم الأضاحي لأنه ليست هناك علة. فإذا رجعت العلة وحصلت المجاعة عاد النهي تلقائيا، فلا يجوز الادخار في حالة المجاعة لأن الناس جوعانين لازم نطعمهم ونأكل جميعا. فإذا ذهبت العلة عادت الإباحة مرة ثانية. إذن هذا العلم بالشريعة ضروري أن يتعلمه الإنسان حتى يعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف هذه الأمور المشتبهة. والأمور المشتبهة في الشريعة قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. يعني أنت الآن عندما تأتي إلى أمر مشتبه تشك فيه أهو حلال أم حرام، مثلا عقد، جاءك عقد إلى الشركة قالوا لك تنفذ لنا هذا المشروع، نظرت في هذا العقد فشككت فيه هل يجوز شرعا أو لا. أنت مثلا تشتغل بمهنة من المهن فقيل لك اصنع لنا كذا، هذا الذي تريد أن تصنعه له علاقة بأمر محرم، يساعد هؤلاء على محرم من المحرمات، قد يستعملونه في الحلال وقد يستعملونه في الحرام. فأنت الآن تتوقف، إذا أردت أن تستبرئ لدينك وتكون ضامن أنك لم تقع في الحرام فاترك هذا الأمر. فمن اتقى يعني اتركه. قال صلى الله عليه وسلم لا ورع كالكف، لا ورع كالكف يعني أحسن أمور الورع وأرقاها أن تكف عن الأمر وتتركه نهائيا. جاءت مثلا أنواع من اللحوم المستوردة، بعض الناس قالوا هذا يجوز وبعض الناس قالوا لا يجوز، شككت اتركها، ريح نفسك منها وكل حلال مضمون. أعطيكم مثال على موضوع اللحم لأنه هذا موضوع مهم جدا. قال الإمام النووي الأصل في اللحوم التحريم، وقال ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم نفس الكلام، قال الأصل في الأضاع يعني الفروج واللحوم لحوم الحيوانات الأصل فيها التحريم، بخلاف غيرها من الأشياء فالأصل فيها الحل. ونحن عندنا قاعدة شرعية، أي شيء تشك فيه تعود إلى أصله، تعود إلى أصله. مثلا جاءك ثوب، اشتريت ثوب مستعمل جاء من بلاد الكفار أو من أي محل، فشككت فيه هل هو طاهر أم نجس، الأصل في الثياب الطهارة، فتحكم عليه أنه طاهر وتصلي به ولا شيء عليه. ذهبت إلى بيت أناس أعطوك مفتاح مثلا أو فندق، دخلت إلى غرفة الفندق وأردت أن تصلي على السجادة الممدودة في أرض الفندق، هل هي طاهرة أم نجسة؟ شكك، الأصل الطهارة، تصلي عليها ولا شيء عليه. إذا حبيت تحتاط وتتورع وتمد عليها ثوبا طاهرا بيقين هذا أفضل، بس نحن عم نحكي على القاعدة أن تعود دائما إلى الأصل. طعام جبنة مثلا شككت فيها حلال ولا حرام، الأصل فيها الحل، إلا شيئين، إلا شيئين، الأبضاع، الفروج، الأصل في الفروج أنها محرمة عليه، لا يجوز لك أن تقرب امرأة إلا بيقين. ما هو هذا اليقين؟ عقد نكاح صحيح أو أن تكون أمة، الآن ما في إمة، أن تكون أمة أخذتها عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق المعركة وأعطاك إياها الحاكم المسلم، قال لك هي لك بعدما أخذت أسيرتها. إذا حصل هذا جاز لك أن تطأ هذه المرأة بعقد النكاح أو بالتسري، غير هيك الأصل فيها التحريم. إذا جاءتك أمة شككت فيها أو امرأة شككت فيها أنه يحل لك أن تتزوجها ولا لا، مثلا امرأة شكيت فيها أنه هل رضعاني معك ولا لا، أختك في الرضاعة ولا لا، الأصل التحريم حتى تتيقن لازم تسأل، تسأل أمك وأختك وخالتك وجدتك هي رضعت ولا لا، ما بتقول والله الأصل فيها الحل، لا، الأصل فيها التحريم. تختلف عن الجبنة، تختلف عن الثوب، كذلك لحوم الحيوانات، لأن الله تعالى قال حرمت، بدأ النص بالتحريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قال إلا ما ذبحتم، يعني كل هدول حرام إلا ما ذبحتم ذبحا شرعيا، فالأصل فيه التحريم، واستثنى من التحريم ما ذبح وذكي، التذكية هي الذبح الشرعي، فالأصل في اللحوم التحريم. فإذا شكينا بلحمة مستوردة أنه مدبوحة ولا مو مدبوحة، منقول له لا تأكل لأنه هي حرام، لأن الأصل فيها التحريم. فهمت علي؟ هذه مسألة مهمة جدا لازم نعرفها، الأصل في الأبضاع وفي لحوم الحيوانات التحريم، والأصل فيما عداها الحل. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أنت لما بتترك شغلة مشكوك فيها يقينا ضمنت نفسك، أما ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، قال كالراعي يرعى حول الحمى، شو يعني الحمى؟ الملك في عنده قصر وحول القصر عنده أرض مرعى لأغنامه وإبله وفرسه وغير ذلك، هذه الأرض اسمها حمى الملك، حمى أرضه وحول أرضه في مكان اسمه الحمى، يعني قال له للجماهير من الناس هي أرض الملك لا حد يقرب عليها، أي واحد يقترب من هذه الأرض يعاقب. فأجى الراعي قال وين الحدود؟ قالوا له هي الحدود، شايف الخط هذا؟ هذا الخط هو الحد، إذا بتتجاوزه تعاقب. قام جاب الغنمات تبعته وصار يرعاهم جنب الخط على بعد 10 سنتي من هذا الخط، قال أنا ما قربت بس جنبه، فيك تضمنها للغنمة انه ما تفوت 10 سنتي يدو، هو واقف عم يرعى فجأة بلاقي الغنمات لانه ما بيفهموا دواب، فجأة بفوتوا لوين؟ على ارض الملك، بيرعوا من حشيشات الملك، فبيجيبوه الحرس تبع السلطان بيجيبوه بيعاقبوه لانه لم يلتزم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه. شو الله عز وجل حط للحدود، حدود للمحارم، قال لك هي حرام وهي حلال، في هدول شبهة لا تقرب، إذا قربت هالشبهة هي هي الخط 10 سنتي البعيد عن الحرام، فالشبهة إذا وقعت فيها فجأة تجد نفسك وقعت في الحرام بدون ما تشعر، كأنك عم ترعى الغنماتك جنب الخط اللي حدده الملك، مثل مثلا واحد عم يسبح بالبحر الحكومة حطوا فواشات بالبحر لونها حمراء. قال هاي الفواشات بعدها خطيرة السباحة، في دوامات تشفط الزلمة بتسحبه لتحت بتغرقه، أو في أسماك خطيرة أو في كذا. شو قال واحد؟ قال أنا ما راح أسبح، بسبح جنب الفواشة. هو عم يسبح، إجت موجة دفشته، صار وين؟ بالدوامة، سحبته الدوامة غرقته، ما عاد يعرف يطلع. كذلك الإنسان لازم يبعد عن الشبهة. شغلة فيها حمى، بعد عن الحمى كتير، بحيث تكون عندك دائما فترة أمان وضمان. مو بالمسبح، أنت مثلا في مسبح عمق متر ونص وأنت طولك متر وستين، تقول أنا ما بغرق. طيب أنت ماشي في خط أحمر بالمسبح، بعد الخط الأحمر بصير فجأة مترين ونص، فأنت عم تسبح بتكون ماشي واقف، بتوقف تلاقي حالك صرت بالغميق، تبلع مي، بتغرق، بتختني، لأنك ما تعرف تسبح. لا تسبح جنب الخط الأحمر. وين بدك تسبح؟ جنب الدرجة تبع الأولاد الصغار، باعتبارك ما بتعرف تسبح، وقف بالفايش على طول، بحيث إذا تعبت توقف على الأرض تلاقي حالك ضمن إيش؟ فترة الضمان. أما والله عم تسبح جنب الخط الأحمر، أي غلطة غرقت وبلعت مي واختنقت. مزبوط ولا لا؟ كذلك هذا. إذا في عنا بالدين حلال، هذا قول منه وشراب منه والبيس منه اللي بدك يعني. في عنا حرام، قولا واحدا لا تقرب عليه. في مشتبه، هذا المشتبه الأحسن لك يا أخي أنك تبعد عنه، تبعد عنه، لأنه إذا بعدت عنه ضمنت دينك وضمنت عرضك اللي هو موضع المدح والذم. لأنه الإنسان ينبغي أنه ما يخلي الناس تسيء الظن فيه ولا تحكي عليه ولا تطعن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف مع زوجته بالليل، زوجته صفية عم يحكي وياه، مرأوا اثنين صحابة، قال لهم على رجلكما، تعوا تعوا تعوا. قالوا له نعم. قالوا هي زوجتي صفية بنت حيي ابن أخطب. قالوا له يا رسول الله سبحان الله، يعني رح نشك فيك، معقولة يعني أنت توقف مع امرأة ما بتحل الله؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. لأنه لو أسأت الظن فيني بتكفروا، نبي هذا إذا أسيء الظن بالنبي بتكفر. فخوفا عليهما صلى الله عليه وسلم ورحمة بهما وإرساء لقاعدة درء المفاسد وعدم أن الإنسان يخلي نفسه في مواطن التهم، قال لهم على رسلكم لا تسرعوا، هي زوجتي صفية بنت حيي. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي أن يستبرئ لدينه ويستبرئ لعرضه. شو يعني عرضك؟ يعني موضع المدح والذم اسمه العرض. لذلك ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا له مين هذا أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال له هذا أبو ضمضم قبل ما ينام كل يوم بيقول اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك. قال فلا يظلم من ظلمه ولا يشتم من شتمه. يعني يا رب أنا سامحت كل هالعباد اللي حكى علي واللي اغتابني واللي ظلمني واللي سامحتهم لوجه الله، ما بدي منه شيء. شو بس بالمقابل مو بس سامحهم، قال فلا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه ولا يشتم من شتم. رجال قلبه سليم، اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك. عرضي مو يعني وهبت عرضي يعني أعطيته زوجتي يعمل فيها اللي بده إياه، لا. بعض الناس هيك بيفهم كلمة عرض، لا. العرض في اللغة العربية موضع المدح والذم. لذلك إذا اغتبت إنسان كنت عرضت لعرضه أنت، عرفت كيف؟ مو بس العرض اللي هو الزوجة والأخت والبنت، لا، العرض كل شيء يمدح ويذم اسمه عرض. اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك، يعني إذا واحد حكى علي أو اتهمني فقد سامحته. أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ هذا أبو ضمضم مبشر بالجنة لأنه عنده الخصلة النفيسة هي. فإذا في عنا بالشريعة قواعد سد الذرائع. سد الذرائع شو معنى سد الذرائع؟ يعني كل أمر يتوقع منه إذا عملته أنك تصل لمحرم بيقول لك الأحسن أنك ما تعمله. مثال، حرمت الشريعة شرب المسكر القليل مع أنه ما بيسكر، لأن كثيره يسكر. قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، مع أنه القليل ما بيسكر ولا بيصر لك شيء، اشرب كاسة لا سمح الله ما بيصر لك شيء، ومع ذلك نقطة واحدة محرمة. ليش؟ لأن النقطة بتجر نقطتين، والنقطتين بجروا كاسة، والكاسة بتجر قارورة، بصير إنسان سكير خمير مدمن والعياذ بالله. هل يدمنوا على المخدرات كيف يبدأون؟ يبدأون بجرعة ثم تصير جرعتين ثم يصير مدمنا والعياذ بالله، حمان الله وإياكم. كذلك الإنسان الذي يزني حرمت الشريعة الخلوة بالأجنبية، مع أن الخلوة بالأجنبية ما فيها شيء، بالأصل ما فيها شيء. أخي أنا قاعد وديك قاعدة الله يستر عليها، قال لك بس أنت باعتبارك أنت وياهم ما في حدا. ها بيجي الشيطان إلا أحكي اسألي سؤال أديش الساعة، أول شيء حلال كان مظبوط، تسأله أديش الساعة، جرد كلام من هون، بسمة من هون، كلمة من هون، كذا، وقع بإيش؟ بالفاحشة. فدرءا لهذه المفسدة حرمت الشريعة الخلوة بالأجنبية، مع أنه بالأصل هي الخلوة بالأجنبية ما فيها شيء، يعني هي ما عملوا شيء بس قاعدين. قال لك لا ما بيجوز. ليش؟ لأنه محتمل تتورط في مسألة ما بدك إياها. وهكذا حرمت الشريعة مثلا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى في حديث آخر عن الصلاة عند الغروب، ونهى عن الصلاة بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عند الطلوع، عند الطلوع وعند الغروب وعند الظهر، حديث لحاله هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال. ليش؟ قال لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والشيطان مشان يسجدوا له بوقف ويجعل الشمس تطلع بين قرنيه، فيسجد الكفار للشمس ويسجدون للشيطان معهم معها وهم لا يشعرون. فلئلا نشابه الكفار في هذا الوقت بالصلاة نهينا، ونهينا عن الصلاة بعد الفجر. قال لأنه أنت إذا مالك عرفان أنت عم تصلي بعد الفجر، فجأة تطلع الشمس وأنت مالك عرفان، فتقع في المحرم. إذن هذا كله من باب سد الذرائع في أمور كثيرة في الشريعة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هلأ منجي بقى لموضوع الورع. الورع يا أخواننا أمر عظيم جدا، واليوم الناس ابتعدوا عن الورع، بل قالوا عن الورعين بيقولوا عنه أخي هذا متنطع وهذا متشدد، بسموه متزمت كمان، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام حط لنا قاعدة تكتب بماء الذهب أو بالنور، إذا تنكتب بالنور تكتب بالنور. شو قال؟ قال لا يبلغ العبد، الله هذا الحديث أنا كل ما بقرأه أعجب به كثير، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، يعني إذا بكثير تقي حقيقة لازم تطبق الشرط، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع، يعني يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. بدك تترك شغل حلال زلال صافي خوفا من الوقوع في الحرام. بيقول لك الناس أخي ليش ما عم تأكل هذا؟ مو حلال؟ والله حلال. طيب ليش ما عم تأكل؟ شو التنطع؟ لك أخي هذا ليس تنطعا، هذا ورعا، هذا ورع، إني أخاف على نفسي أن تمرئ موضوع الأكل والشرب واللبس وغيره وغيره فأقع في الحرام وأنا لا أشعر، إنما أضبطها وأتملكها. فاتخيل أنت واحد حلال صافي لا يلبسه أحيانا عقوبة لنفسه وتربية لها، طعام صافي حلال لا يأكله ضغطا على نفسه وسيطرة عليها، هل تتوقع أنه إذا جابوا له حرام بيأكل أو بيلبس؟ لا يمكن. تخيل إنسان قاعد عم يتكلم اجت على باله انه يتكلم كلمة حلال صافي حلال، فكبت نفسه وقال لنفسه لا تتكلمي، اتعودي انك تصمتي، يوم من الايام غضب قالت له نفسه سب، قال لا اعوذ بالله انا حلال ما تكلمت، كيف بدي سب؟ انا الحلال ضبط نفسي. هل تتوقعون من الذي يضبط نفسه فلا يتكلم الحلال هل يمكن ان يتكلم الحرام؟ هل يمكن ان يسب الدين مثلا؟ هل يمكن يسب انسان ظلما وعدوانا؟ لا يمكن. إنسان ما بيمد إيده على المال الحلال أحيانا، ما ينفقه في حلال، هل تتوقعون يروح يشتري فيه منكر ويأكله مثلا؟ لا يمكن. هذا هو لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقالوا إنما سمي المتقون متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، اتقوا ما لا يتقى، تركوا الشيء اللي الناس ما بتتركه، بالكلام بيتورعوا، بالنظر بيتورعوا. هلا الانسان المؤمن الصافي اللي بده يصير تقي كثير من المرتبه العاليه، مثلا انا في معرض سيارات انا ما بدي اشتري سياره، بجوز روح اتفرج ولا ما بجوز؟ بجوز، يجوز قولا واحدا باتفاق العلماء انك تروح تتفرج على السيارات لانه هذا مباح، قلت لها لنفسي أنا ما راح أخذك تتفرج على السيارات لأنه ما بدك تشتري، لشو تشغلي بصرك بشير ما له طعمة وما له فائدة لا بالدنيا ولا بالآخرة؟ خلاص عدي قرأي قرآن مثلا أو انضبي ببيتك أحسن لك، أو روحي تفرجي على البحر وسبحي الله أحسن ما تروحي تتفرجي على السيارات وتشغلي القلب بالدنيا مثلا. فأنا الآن ضبطت نفسي في أمر حلال. هل تتوقع أنه أنا بصري ما خليته يشوف سيارة هل يمكن أنه خليه يشوف امرأة أجنبية لا تحل لي؟ لا يمكن، لأنه أنا ضبطت للبصر. كذلك اللسان، كذلك السمع، كذلك السمع، كذلك اليد، كذلك اللبس، كذلك الطعام، كذلك كل الحركات. فإذا ضبطت النفس على الحلال سيطرت عليها تماما، فإذا جاءك أمر حرام أو مشبوه لا تتعامل معه. هذا التقي. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يعني أبو البخاري ومسلم، قال بما معناه: إني لأجد في فراشي التمرة فأرفعها لآكلها فأذكر أنها قد تكون من تمر الصدقة فأتركها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يأكل من الصدقة، إنما يأكل الهدية، مظبوط ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أن يأكل الصدقة، إنما يأكل الهدية. فعنده عليه الصلاة والسلام إجوا صحابي جابوا له صدقات تمر يوزعوا في سبيل الله، فوزعوا، احتمال أنه تمرة من الصدقة توقع في البيت. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرى تمرة في البيت يرفعها بده يأكلها، قال هاي احتمالين، احتمال تكون من تمر بيتنا، واحتمال تكون من تمر الصدقة، فيتركها ورعا. قال له للنبي أنت متنطع، حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم، إنما هذا هو الورع والتقوى. وتخيلوا أنه نحن الجيل تبعنا مثلا، جيلنا اللي عايش عام 1416 لا يتورع. تخيلوا المسلمين كلهم ما فيهم حدا ورع، كيف ينتقل الدين إلى من بعدنا؟ الدين يتوارث، ينتقل من جيل إلى جيل، من الآباء إلى الأبناء، ومن الشيوخ إلى التلاميذ، صح؟ ما كانوا يجلسوا عند العلماء ويتلقوا منهم العلم والتقوى والورع، مظبوط. طيب إذا كان العالم ما عم يتورع، شلون بده يطلع تلميذه؟ بيطلع تلميذه أسوأ من الشيخ. التلميذ هذا ربى تلميذ، التلميذ الثاني بيطلع أسوأ وأسوأ. إذا خلال 100 سنة راح الدين كله، وين الدين؟ ما عاد في دين. إذا لابد أن يكون في كل زمان أناس يتورعون ويتقون ويتمسكون بالعزائم حتى ينتقل الدين من جيل إلى جيل في صفائه وطهارته ونقائه. نحن لا نلزم الناس بهذا، دير بالك، في فتوى وفي ورع. أنا الآن عم بتكلم عن الورع، ما عم بتكلم عن الفتوى. يعني مثلا أنا هالأكلة هي ما باكلها، بتقلي أنت كسائل، يأتيني سائل يقول لي أيها الأخ في الله هل هذه يجوز أكلها أم لا؟ أقول له يجوز، كلها ولا شيء عليك. طيب ليش أنت ما عم تأكلها؟ أنا بحث ثاني، شو دخلك فيني أنت؟ أنا بدي أتورع، أنا بدي أتورع، أما أنت بدك تأكل كول. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الطيبات من الرزق والأشياء التي أباح الله حلال، كل وشراب والبيس، ما حدا بيقول لك شيء. بس أحيانا لازم تتورع حتى يكون في عندك ضابط للتقوى، حتى لا تقع في الأمور المشتبهات، عرفتوا كيف؟ هذا أمر ضابط. إذا عندي ورع وعندي فتوى، مو إذا سمعت أنه والله فلان العالم كان يتورع عن كذا ويتورع عن كذا تصير تفتي للناس أنه حرام حرام، أعوذ بالله. وعظ، إياك أن تفتي بالتحريم في شيء أحله الله، إنما هذول أمرين مختلفين عن بعض. في أشياء مباحة للناس جميعا، ولا بد أن يوجد أناس من الأتقياء يتجنبونها خوفا من الله تبارك وتعالى وإرضاء له سبحانه وعز وجل، عرفت كيف؟ إذن لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أضرب لكم مثالين تكون صارت نص ساعة. الإمام المنذري رحمه الله، الإمام صاحب الترغيب والترهيب المشهور، كان طالع من الحمام. كان في من زمان حمامات عامة، ما كان في بكل بيت حمام وبانيو ودوش، كان في حمام السوق، مكان كبير فيه مجموعة من الأحواض فيها يصب فيها الماء الساخن، ويأتي كل إنسان ويغتسل ويخرج ويدفع أجرة. طلع الإمام المنذري من الحمام، هذا الحمام السوق بيشبه الساونا، حرارة شديدة، والإنسان يعني إذا ما عنده احتمال بيضيق نفسه. فخرج الإمام المنذري من الحمام وقد كاد أن يغمى عليه، فوقع أمام دكان، فقال له تلميذه: أنا أجلسك أيها الشيخ على مصطبة الحانوت، والحانوت مغلق يعني ما في بيع وشراء في وقت الغداء مثلا أو بالليل. فقال له الشيخ: بدون إذن صاحبه كيف يكون؟ بدون إذن صاحبه بدك تقعدني على المصطبة بدون ما نستأذن صاحب الدكان؟ قال له شيخي: الدكان مسكرة، لا راح نعطله ولا راح نسكر عليه ولا راح نبعد الزمن، ما في حدا. قال له: أبدا لا يكون. ولم يرضى أن يجلس على مصطبة الحانوت بدون إذن صاحبها. هذا اسمه ورع. لو أنت سألته بجزء عود بيقول لك عود، بس هو ما بيعود. واحد تاني باع منه دينار ذهبي، تفقدوا ما وجدوا، فرجع إلى المكان الذي كان جالسا فيه فوجد دينارا ذهبيا. بعد ما حملوا قال: إيشو ما في دينار ذهبي بالدنيا كلها غير ديناري؟ بركي هذا مو ديناري، بركي وقع من غيري. فتركه في الأرض وذهب ولم يأخذه خوفا من الله. لا احتمال مو إلي، هذا الاحتمال ضئيل، يمكن واحد بالألف، 999 بالألف أنه هو دينار وهو فعلا، بس خوفه من الله منعه أن يأخذ هذا الدينار. هذا اسمه ورع، هذا اسمه تقوى. فإذا وصلنا، بعض الناس لازم نربي أنفسنا على بعض هذه الأمور، إذا ما استطعنا نربيها على الأقل أن الشبهة، مثلا فلان من الناس عنده حلال وعنده حرام، يعني عنده تجارة وبيتعامل بالربا، فماله مختلط، عزمني على الأكل آكل عنده ولا ما آكل؟ إذا بدك تتورع لا تأكل، إذا ما بدك تتورع بعطيك الحكم الشرعي. قال العلماء: إذا كان الحلال أكثر من الحرام يجوز أن تأكل عنده، وإذا كان الحرام أكثر فلا يجوز. كيف بدك تعرف؟ كيف بدك تعرف؟ حسب ما يظهر لك. إذا كانت تجارته كبيرة كثير، يعني الرجال عنده تجارات بالملايين، قد ما أكل ربا أكيد معناته عنده تجارات كبيرة بالحلال، أكيد معناته في قسم كبير حلال. أما الرجال منتوف ما بيشتغل، عنده بقالية صغيرة بتطالع له يا دوب إجرتها وكذا، وحاطت أمواله بالربا، عم يلط ربا ربا ربا، معناته الربا أكثر. واحد عنده بضائع يبيع في السوبر ماركت أو بقالية أو محل، في بعض البلدان بيبيعوا خمور بيبيعوا كذا أشياء محرمة، تطلع على البضائع أنت تلاقي بضائع حلال وبضائع حرام. مثلا تذهب إلى أمريكا أو إلى بلاد، بعض البلاد الإسلامية للأسف فيها بياعين خمور، فبتلاقي عم يبيع أشياء حلال وحاطت زجاجات خمر على الرفوف. فإذا توقعت أنه بيع الخمر عنده أكثر من بيع الحلال لا يجوز أن تتعامل معه. وإذا كانت الحلال معظم الدكان حلال بس فيها قارورتين ثلاثة خمر، إذن الحرام أقل، يجوز أن تتعامل معه. والورع على كل حال أنك ما تتعامل معه، وقيس عليها أشياء كثيرة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين، والحمد لله رب العالمين.